خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، من هنا نبدأ رمضان، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. أيها المربي، قد يكون مر بك سنوات كثيرة، في هذه السنوات مر بك شهر رمضان واجتهدت فيه كثيرا حتى ازداد إيمانك، ولكن لم تسأل نفسك يوما وأنت تمر بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ألم تسأل نفسك وأنت تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألم تسأل نفسك ما هي المسؤولية التي على عاتقي وأنت مقبل على شهر رمضان تجاه أبنائك وزوجتك؟ لذلك أردنا أن نذكر أنفسنا وإياك أخي المربي وأختي المربية ببعض الأمور التي ينبغي علينا أن نبدأ في غرسها من الآن في نفوس أبنائنا حتى تغتنم الأسرة هذا الشهر المبارك. أول هذه الوصايا: عليك أن تحدد الهدف الذي تريد أن تحققه مع أسرتك في شهر رمضان، وليكن مثلا أنك تريد تعويد أبنائك على صلاة الجماعة وعلى الحفاظ على قيام الليل حتى بعد رمضان، تريد مثلا ربط أبنائك بالقرآن الكريم وبذكر الله عز وجل والمداومة عليه، فبتحديد الهدف يسهل عليك إتمام ما تريد. من هذه الوصايا أيضا: عليك أن تعقد جلسة لقراءة فقه الصيام وشرحه بطريقة سهلة وميسرة لأفراد الأسرة، وهذا يحتم عليك أن تتعلم فقه الصيام، وخاصة أننا مقبلون على رمضان. وللحديث بقية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.